بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تحضر له بعض الهدايا إذا انتهيت من المجلس مثلا حتى يحب أن يحضر معك بعد ذلك. وهذا الطفل الصغير كان أبوه كان الطفل يأتيه من قلب ظالم ويقعده بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ فلذلك النبي ما ترشوش الجامع، النبي ما ضربوش ولا حدث بشبه الترش زي بعض الناس بيعمل. هل لذلك عند بعض الشباب يعني مكروها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحب أن يأتي المسجد لأنه يضرب فيه، هذا من الخطأ والكلام. لو أحدث الولد شغبا أو أحدث صوتا فعلينا أن نحفظنا وأن نعلمه وأن نؤدبه بلين ورفق حتى لا يكره المسجد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحبه؟ يسأل الصحابي: تحب هذا الولد؟ هي كيف بدت الإجابة؟ والإجابة تبين لك كيف هو قدر حب هذا الرجل لولده. قال له: أحبك الله كما أحبه. تخيلوا يعني يقول لي إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربنا يحبك زي ما أنا بحب مين؟ ابني اللي أحبه قد إيه؟ شديد جدا. فماذا هذا الغلام؟ بالطلاق حضرتش معانا الخطبة بعد المرة اللي فاتت؟ فاكرين إن إخوة حضروا معانا الخطبة عما تكلمنا؟ خطبة ليس الدرس. الخطبة تكلمنا عن خمس وسائل وطرق لتحصيل الصبر وزيادته في القلب. فالمصيبة عندما تنزل على الإنسان ربما لا يتحمل، إن لم يكن لديه مخزون من الصبر ربما تصدر منه أنطاق أو أفعال تغضب الله سبحانه وتعالى، خاصة مع شدة التعلق بالشيء كهذا الصبي. مات هذا الغلام، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة، مبقاش يجي ليه؟ الدرس. طب لما واحد صاحبك بيجيب عن الدرس تعمل معاه ايه؟ احيانا نعم جزاك الله خيرا، اسال عليه اتصل بيه وامر عليه واجيبه معايا، لكن احيانا اخرى يترك يهمل لا يسال احد فيه ولا حول ولا قوه الا بالله، هذا خطر. لذلك يا اخواني نحن اتينا الليله لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اول درس نتعلمه وهو الاهتمام باخواننا. اذا فكرت في نفسك ان تفكر فيه. لما غاب هذا الرجل عن درس النبي صلى الله عليه وسلم وحلقته قال للصحابه: ما لي لا ارى فلانا؟ طب مشاغل الرسول كانت قد ايه؟ امه، يحمل هم امه، وهو عنده وقت ان هو حاطط فلان وفلان وفلان وفلان حضر وفلان غاب. صاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم القدوه يعلمنا الا نتعلم باعذار واهيه في كثير من الاحيان عن الاهتمام باخواننا، لان المرء قليل بنفسه كثير باخوانه، والشيطان الى الواحد اقرب من الاثنين. اذا كنت بمفردك الشيطان ربما يفترس، لان الشيطان ضيق الانسان، اما اذا كنت وسط اخوانك تسال عليهم ويسالون عليك، تزورهم ويزورونك، تحبهم ويحبونك، فهذا يجعلك تثبت باذن الله تعالى. لا تتعلم بانه ليس لديك وقت، فوقتك ليس مشغولا مثل وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اصل اسوقه لاخواننا الذين يربون الشباب وينشغلون بطريقه الدعوه واللجان الاجتماعيه في الدعوه ونحو ذلك. نقول لهم: هذا اصل لقضيه المتابعه في التربيه. قال: ما لي لا ارى فلانا؟ قال: يا رسول الله، بنيه الذي رايته هلك، يعني ولده الذي كنت تراه معه في الدرس مات، فجعل الرجل منشغل او نحو ذلك فما كان يحضر الدرس. فلما قابله النبي صلى الله عليه وسلم منظر لصاحب القلب الكبير الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم يهتم وينشغل بهذه الجزئيات التي ربما يعودها البعض هينه او تافهه ربما. قال: يا فلان، انظر للطريقه وتعلم اخي كيف يسلي صاحبك عن حزنه وعن غمه وعن مصيبته. قال: يا فلان، ولنا يشرع هذا الكلام ايضا ان تستعمل هذا الكلام مع اخوانك اذا كان في نفس المصيبه. ايما كان احب اليك ان تمتع به عمرك، يعني ان تمتع به عمرك كل ما تعيش يفضل معك ما يموتش، او لا تاتي الى باب من ابواب الجنه اذا وجدته قد سبقك الى هذا الباب يفتحه لك؟ نعم العافيه، امرنا بسؤال الله العافيه، لكن لو كان البلاء واقعا لا محال، وقع البلاء إذا تقول لأخيك الذي مات له ولد وجدت الحزن عليه بعديا، تقول له أيما أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو أن تأتي إلى باب من أبواب الجنة تجد هذا الولد قد سبق يفتح لك الباب؟ فقال الرجل: يا نبي الله يسبقني إلى باب الجنة ليفتحه لي. قال: فذاك لك، فذاك لك. قال صحابي من الأنصار: يا رسول الله جعلني الله بذلك، أله خاصة؟ أصحابه مش تكفيه، يعني لي إيه؟ لي بس هو؟ أله خاصة؟ قال: لا، بل لكلكم، بل لكلكم. إذا من مات له ولد فصبر واحتسب دون أن يبلغ الحلم، مات ابنه وهو صغير فاحتسب وصبر لعله يكون له على باب من أبواب الجنة يستقبله ويفتح له ذلك الباب. إذا الشاهد أن النبي لما قابل صلى الله عليه وسلم، لما قابل هذا الصحابي عزاه بهذه الكلمات، فلك أن تستعملها. ثانيا من الأحاديث أيضا وهذا مهم جدا، معنا كده مركزين، قال صلى الله عليه وسلم: لا ما تنفعش الصلاة، هو سبب الخير اللي احنا فيه كله، فحقه علينا أن نحتفي بالصلاة عليه. قال: من عز أخاه المؤمن، اللي هيكمل الحديث هديله دي، من عز أخاه المؤمن في مصيبته أكبر أكبر قول الله بالفعل الحرام، إذا أردت بس مش صح يعني، فأردت من المعنى: من عز أخاه المؤمن في مصيبته حتى يعرف يكمل قد ده حديث ضعيف، وفعلا موجود الحديث عند بعض الناس: من عز أخاه المؤمن يصرف فله مثل أجل، هذا حديث ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم: عايز حد يسمعه؟ طيب كده اسمع وسمع: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحفر بها يوم القيامة. سمع: من عز أخاه المؤمن في مصيبته، عزاه الله يوم القيامة. اسمع بقى خلاص واحد، أيوة خلاص ده النص: كساه الله حلة خضراء يحفر بها يوم القيامة. يحفر يعني ايه؟ يحفر ويسعى بها. فرحان جدا. قول: من عز، لا قول بقى الحديث: من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحفر بها يوم القيامة. قول: من عز أخاه، من عز أخاه المؤمن في مصيبته كان كساه الله حلة حلة خضراء يحمر بها يوم القيامة. جزاك الله خير. كمان واحد قول يا انت، ايوه ايوه انت، بص من عز كساه يا من عز أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحفر بها يوم القيامة. يلا نشوف. يحفر بها يوم القيامة. انظر لهذا المعنى العظيم: حينما يأتي العبد يوم القيامة فيكسى حلة يسعد بها ويفرح بها بين الناس، تكون هذه الحلة عليه ويسعد بذلك بمجرد كلمات فقط يقولها لأخيه يعزيه به، يقول له إيه بقى؟ البقاء لله، اصبر واحتسب، إن لله ولله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل المسمى، فلتصبر ولتحتسب. أنا مش حافظ ده دي عن الشيء تعبت ولي اللي بتقولها، طب ما تحفظها. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته إذا عز أحدا يقول: احفظ معايا بقى، إن لله لله ما أخذ ولله ما أعطى، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فالقاسم فالتحت تسمى المسمى لله وكل شيء لاجل المسمى فالقاسم والتحت تسمى. يبقى هذه الصيغه التي كان يعدي بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ايه بقى؟ لله ولله خلق كل شيء عنده لاجل المسمى فالقاسم والتحت تسمى. او ما حفظتهاش او حفظتها ولازمها اي صيغه تصبر بشرط الا يكون فيها مخالفه للشرع، ان تقول له البقاء لله، تقول له اصبر، تقول له اسال الله ان يهجرك، تقول له بارك الله لك في اهلك وولدك وجعل فيهم العوض ونحو ذلك. بشرط الا تكون فيها مخالفه كمن يقول مثلا انت هي بحياتك، لا هي بحياتك ان خطا فيها كانه مات ناقص العمر، يعني عمر ناقص مات ناقص عمر، فكان هذا الداعي يدعو له أن يضيف الله هذا العمر الذي انتقص من الميت إلى عمر هذا الإنسان، وهذا مرفوض لأن الله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته زينب لما مات صبي لها. يقول أسامة بن زيد أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته من يعني بنات النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن صبيا لها قد حضر فاشهدنا تطلبون أن يحضر. فقال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام ويقول وهو جالس إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال النووي رحمه الله هذا الحديث أحسن ما يعزى به. هذا الحديث أحسن ما يعزى به يعني أفضل الألفاظ في التعزية. فهناك لفظ آخر عن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم من يأتي به لا أن تقول ده لما الإنسان يصاب المصيبة هو نفسه الذي يقول لك لا تقول للإنسان المصاب لا في السنة قولنا يا عم ليس غيبين أيضا من الألفاظ النبوية أنه قال لآل جعفر لما قتل جعفر يبلغ ابن عمي قال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينك. اللهم اخلف ايه؟ جعفرا في اهله. تقول لهذا الانسان الذي مات له ميت حط اسمه ولد ايه؟ جعفر. اللهم اخلف فلانا في اهله وبارك لكل اسم ولد واد لفلان اللي هو لو كان له ولد ونحو ذلك في صفقة يمينك يعني يبارك الله له في الرزق. والحديث اخرجه احمد في سند حسن. السؤال الثاني هل التعزية في مدة محدودة؟ نعم يعني مثلا ثلاث ايام لو كانوا مثلا هم قالوا نعم قالوا ثلاث ايام لو كانوا ثلاث ايام انا كنت مسافر بطل لا عذاب على ثلاث ايام هذا حديث يجوز بعد ثلاثه ايام. هذا هو الصحيح فعلا من المسائل المهمه التي تقطع على بعض الناس ان التعبيه لا تحدد ثلاثه ايام. بعض الناس يظن ان الانسان لو مات له ميت فلك يشعر لك ان تعزيه خلال ثلاثه ايام لو مضت اذا لا تعزي يقول لك ما تجددش عليه الاحزان. طب ما الدليل على ذلك؟ هذا خطا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الثابت انه عزى بعد ذلك يعني عكس ما ايه؟ ما يقوله الناس. وهذا ايضا في مقتل جعفر لما قتل زيد وجعفر وعبد الله بن رواحه الحديث المعروف اخذ الرايه زيد فقاتلكم فقتل الى اخره قال لما ذهب لعزاء جعفر قال لا تبكوا لا قال امهلهم امهل النبي صلى الله عليه وسلم اهل جعفر ثلاثا ان ياتيهم يعني لم يذهب اليهم مباشره بعدما علم عن طريق الوحي من مقتل مين جعفر بل امهلهم ثلاثه ايام ثم ذهب اليهم وعزاهم وقال لا تبكوا على اخي بعد اليوم يقتل جعفر وقال اضرب لي ابن اخي فلما اتي به قال ادعو لي الحلاق فجيء الحلاق فحلقه سنه ثم قال اما محمد فشبيه عمنا ابي طالب وبارك الله لعبد الله في صفقه يمينه وقال اما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ولد جعفر محمد يشبه عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب وقد مات كبيره كما نعلم وعبد الله ابن جعفر شبيه اليه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال انا وليهم في الدنيا والاخره. السؤال الثالث هل يشرع صنع الطعام لأهل البيت؟ نعم نعم. يشرع ولا يشرع؟ ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنه أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما شغلهم. والحديث صحيح رواه أحمد وغيره وحسنه ابن صاحب الجامع. وهذه من السنن القائمة. نعم موجودة في بعض القرى ولكن بصورة فيها مخالفة للسنة. يعني بعض القرى إذا مات ميت يأتي الناس ويجلس عند أهل الميت ويصنع الطعام للجلوس وليس فقط لإيه؟ لأهل الميت، مع أن المسموم صنع الطعام لإيه؟ وليس من السنة الجلوس عند أهل الميت. لو كان بعض الصحابة يقول كنا نعد من يجلس عند أهل الميت كالنياحة أو من النياحة، يعني مخالفة للسنة. لا تكلف الميت فوق طاقات أهل الميت، يعني كفى ما هم فيه من مصاب، كمان انت تذهب وتجلس عندهم ويتكلفون لك في مكان وفي طعام وشراب وغير ذلك. اذا السنه ان تعدي اخاك في اي مكان على المقابر بعد الموت مباشره في الطريق، وليس بصوره معينه يلتزمها الناس ان يقفوا صفا مثلا، لا يلزم. طبعا يجلسوا عند البيت وتذهب للتعزيه، الاسلام دين يسر والناس تشدد على انفسها، لابد ان يصنع الشاذر مثلا هذا الصوان الكبير ويجلس الناس وياتي بقارئ ويشرب الناس ويدفع منه. كل هذا ليس من السنه، بل مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل التعزيه في اي مكان وفي اي وقت، وليس من السنه ان تمنع بعد ثلاثه ايام او يجتمع لها الناس ويجلسون مع ذلك. لكن السنه ان يصنع الطعام لاهل البيت لانهم مشغولون بمصابهم. وليتنا اخواني نحكي هذه السنه، جار لك مات له ميت، اصنع شيئا من الطعام وادفعه اليه، اشتري شيئا من الطعام من بعض المطاعم وادفعه اليه، من باب ان تفعل السنه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ربما في هذا الواقع فعلا لن يصنعوا طعاما، وربما يكون عندهم اطفال يجوعون ويتالمون وهم في مصابهم بلا شك، قد ينسوا صنع الطعام او ينشغلوا عن صنع الطعام، فصنع الطعام لاهل الميت من السنن التي غابت في هذه الايام. طيب من المسائل ايضا المتعلقه باحكام الموت والقبر ونحو ذلك والتعزيه وزياره القبور، احكام تتعلق بالزياره. هل زياره القبور من السنه؟ نعم. هل يشرع زياره القبور؟ نعم من السنه. ما الدليل؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في لفظ ترق القلب وتدمع العين، لأن الإنسان يذهب يزور الأموات يقف يتفكر يتألم، هذا المصير الذي لابد أن تصير إليه، يرق قلبه تدمع عينه يؤجر على ذلك يدعو لإخوانه، وكل ذلك من الثواب العظيم. من الأحكام المتعلقة بزيارة القبور، ما حكم لبس النعل عند المشي بين المقابر؟ يعني لما تروح تدفن الميت أو تزور الأموات، هل يعني يشرع أو هل من السنة خلع النعل أم يجوز أن تظل بالنعل؟ خلع النعل. يعني إذا حاجة وأنت في المقابر ولا تلبس النعل؟ هذه من المسائل المهمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور يلبس نعلين سبتيتين، سبتيتين نسبة لنعال تصنع في اليمن، زي ما قلت النعال ليها أسماء، يقول لك الكلمة ليه الكلاسيك والكلمة دي مش عارف أسماء، فكان في نعل يسمى النعال السبتية. فلما رأى هذا الرجل قال له يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتين، يعني افرع ايه؟ نعلين. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. والحديث رواه البخاري في الادب المفرد وصححه الشيخ الالباني. اذا بناء على هذا الحديث، ما حكم لبس النعال اثناء زياره القبور؟ بعض العلماء كابن حزم قال يحرم المشي بين القبور بالنعال، وخصها بالسبتيه، وهذا من الجمود الظاهري، لأننا حتى لو أخذنا بقولك أنها حرام فهذا لا يتعلق فقط بهذا النوع بل أي، لكن عند الظاهرية الأخذ بالظاهر الظاهر النص. وقول هذا بعيد ومردود التحريم وتخصيص هذا بهذه هذا النوع من النعام. ومن العلماء من ذهب الى الكراهه كما قال بذلك الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله بالفتح، وان المشي بين القبور بالنعال مكروه، وهذا هو الراجح الله تعالى واعلم. ولكن ما العلم لماذا امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلع عليه؟ الامام الخطابي يرى ان العلة الخيلاء، الخيلاء التباهي والتفاخر، وان هذا الرجل كان فيه هذا المعنى فامره ان يخلع عليه. الامام الطحاوي رحمه الله يرى ان النهي لان في النعلين قدر، فمراعاه لحال الرجل يعني ما صرح له بذلك فامره ان يخلع عليه النعل، كما مثلا في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيما عليه وهو في الصلاة خلع عليه، فلما رأوا الصحابة فعل ذلك ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالهم، فقال ما بالكم ألقيتم نعالكم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك يا جماعة احفظوا الحتة دي، رأيناك خلعت فخلعنا. شوف الاتباع، يعني تيجي دلوقتي كل واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ اشرح لي فهمني. وفي الاخر ما يعملش. الصحابه ما كانوا كذلك، يرى فقط لم يخبر ورآه خلع النعل فماذا فعل؟ قال ان جبريل قد نزل علي واخبرني ان فيهما قدرا فخلعتهما. اذا جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فيما عليه قدر فخلعهما، وهذا دليل على ان على ناجح على ان التطهر من القدر قبل الصلاه شرط مع القدره، يعني انسان صلى وبعد الصلاه وجد في ثوبه نجاسه يحتار، يقول لك اعمل ايه؟ اعيد الصلاه ولا ما اعيدش الصلاه؟ وفي ناس يقول لك عم رايح نفسك صليها تاني. لا، انا بشوف الحكم الشرعي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبره بجريء بوجود القدر في النعلين هل اعاد ما صلى ولا اكمل؟ اكمل. اذا ما صلاه صحيح. اذا لو انت صليت وانت لا تعلم بهذه النجاسه في الثياب وصليت فصلاتك صحيحه ولا اعاده عليك، ولكن هذه النجاسه تكون ليست من شرط تحصيل الطهاره. يعني مثلا انسان وجد على ثيابه روث بعيد مثلا حمار او نحو ذلك او كلب او غير ذلك من النجاسه، اذا هو لم يعلم بهذه النجاسه قبل الصلاه وصلى فصلاته صحيحه. لكن لو وجد في ثيابه بنيا يعني كان جنبا لما دام الفرد الذي يعد هذا لم يدخل الصلاة ايه متطهرا، يبقى لو شفر على الانسان ليس من نفسه هو مثلا يعني كان في جنابه ونحو ذلك فهذا لابد ان يعيد الصلاة. اما لو نجست اتت على الانسان ولم يعلم بها وصلى فلا يعيد، وهذا الحديث دليل على ذلك. وهو ايضا دليل كما قال اخونا على جواز الصلاة بالنعال وهي من مخالفة اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الان كيف تصلي في النعال في المساجد المفروشة؟ هذا اذا كان الانسان في صحراء او اذا كان مسافرا ونزل على الطريق، اما ان يدخل بالنعال على الفرش ونحو ذلك فهذا لا يشرع للانسان. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مما كانت الارض من الحصى، اذا كانت صلاه النعال امرها ميسورا. فلذلك انا اوصي اخواني الشباب خصوصا بعضهم ياخذ الحديث ومن حرصه على تطبيق السنه ربما يطبقه بطريقه خاطئه فينفر المال. يعني بعض الشباب سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اسفل الكعبين من الازار ففي النار. ايه الكعبين؟ عظمتين اللي في الرجل يسموه ايه؟ نزل الرجل او الزرار عند اهل السنه. نزل الرجل ها؟ الكعبين دول ما ينفعش اطول الثياب بتاعتي اسفل منهما. ليه؟ حديث البخاري ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار، يعني هذا جزء من الجسم يعذب صاحبه به في النار. طيب، اخذ هذا الشاب الحديث وذهب الى ثياب ابيه وراح جايب المقص وايه؟ وقصقص كل البدل بتاعت ايه؟ بتاعت والده. هو بيعمل ايه الولد؟ السن حريص على ابيه يخاف عليه من النار، لكن هذا ليس صحيحا، ليس بطريقه كذا. وابوك هيتنرفز وهيضربك ويطردك من البيت ويجيب ايه؟ ثياب ثانيه طويله برضه ممكن يطول اكثر بقى. اذا السنه ان تفهم كيف يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشان كده يا اخواني في بشرى هدفتها ليكم سنبدا ان شاء الله الاسبوع القادم بمسجد الرحمه في شارع الصفا والمروه. عارفين طبعا من هنا ماشي كده شويه قدام تكسر يمين او يعني في شارع الصفا والمروه مسجد الرحمه تحت ابراج الاطباء. ستقام الى الاسبوع القادم باذن الله دوره في الاحتراف الدعوي. والاحتراف في الكوره لا وليه هم ياخذوا الاحتراف في الكوره؟ احنا محتاجين الاحتراف في الدعوه. كيف تدعو الى الله؟ كيف تتحمس للدعوه؟ مفاتيح قلوب الناس كيف تتعرف عليها؟ ما العوائق التي تقابلك في طريقك في الدعوه الى الله كيف تتغلب عليها؟ وهناك محاضره في غايه الخطوره بعنوان تجارب دعويه ناجحه يحكي لنا فيها بعض التجارب الدعويه التي مر بها الدعاء نستفيد منها خبره وعلمه. وهناك محاضره في غايه الخطوره بعنوان مشروع ملتزم جديد. كيف تبدا دعوه مع انسان لا تعرفه؟ وكيف يلتزم على يديك بعد ذلك مشروع ملتزم جديد؟ والخطوات وماذا تفعل اذا استجاب وأتى معك في الدرس؟ ما الخطوات التي تسلكها؟ ثم محاضره في غايه الخطوره عن صفات الداعيه الناجح. ثم محاضره اخرى بعنوان التخطيط في العمل الدعوي واهميته. ومحاضره في غايه الخطوره عن الربانيه في الدعوه الى الله. كيف تكون دعوتنا تتصف بصفه الربانيه؟ باذن الله تعالى سنبدا من الاسبوع القادم ستنزل الاعلانات وتوزع عليكم يوم السبت من يوم السبت الى الجمعه بعد المغرب وبعد العشاء باذن الله تعالى. وسيكون في هذه الدوره ايضا توزيع هدايا الدوره الفكريه السابقه على الذين احرزوا الدرجات في الامتحانات التي اقيمت. فبالله عليكم هذه الدوره في غايه الخطوره. احرص على الحضور وادعو من استطعت من اخوانك. وانا استاذنك درس الاحد القادم نؤجله حتى لا يتعارض مع الدوره. ولا نشتغل لو مره نجل على طول. طب الوقت اللي احنا نأجل الدرس عشان نقدر الدوره قد ايه؟ الدوره اسبوع سبع ايام من السبت للجمعه. الوقت فالاسبوع الجاي بعد المغرب في درس وبعد العشاء في درس في طريق الدعوه الى الله. فانا بقول نأجل الحد على اساس نحضر كلنا في الدوره. شكلهم مش طيبين جدا. طب انا عايز احضر. طب هو في وجع على التأجيل يطلع ايه؟ طيب لو مش موافقين هننزل على ربكم بس انا احضر وهجيب بديل لان انا عايز احضر الدوره ونستفيد منها كتير ان شاء الله. ويوجد مكان للاخوات ويوجد مكان للنساء. يعني تحضر ان شاء الله. احرص على الحضور وادعو من استطعت ومن شئت. وستوزع جائزه على كل حاضر بعنوان 92 وسيله دعويه. يعني كتاب فيه 92 طريقة ووسيلة تساعدك إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل. كنا بنقول إيه؟ لبس المعاني أحوال زيارة للقبور. قلنا بعض العلماء ذهب علماء الطحاوي إلى أن النهي لأن النعي كان فيه إيه؟ قطر. ومن العلماء من قال النهي من باب احترام الموتى. انك لا تمشي بالنعله بين اليدين ربما يكون هناك ربما ينكر ويشتد في الانكار وهو ربما يعني قليل العلم. من المعاني ايضا التي تتعلق بالدفن والقبر ونحو ذلك مساله مهمه وقد نبهنا اليها قبل ذلك، هل يشرع وضع الورد والريحان ونحو ذلك على القبر او على المحمل خشب نسميها النعش؟ هل نحط ورد عند الميت بعد دفنه؟ هذه مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك، بعضهم يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عود جريد وشقه نصفين ووضع ورد في كل من القبرين اللذين معذبان جزءا من هذا الجريد. نقول هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال لعله يخفف عنهما ما لم يكتر، يعني مدة بقاء الجريدة قضية هذه مدة الشفاعة لصاحبي هذين القبرين. ومن أين لك أن تعلم أن صاحب القبر يعذب؟ ثم هذا فيه سبب ظن بالميت، ثم هذا لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه المرة ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، إذا هذا ليس من السنة بل مخالف للسنة وهو تقليد لعادات القبر، وضع الزهور والرياحين ونحو ذلك على النعوش وعلى القبور، وبزعم ان هذا يخفف عن الميت. نقول اذا الانسان يدفن في بعض الحدائق وانتهى الامر الى حواليه شيء ثالث. نعم هذا اذا الصحيح والله اعلم ان هذا ليس من السنه. من البدع ايضا الذبح عند القبر في بعض البلاد في الصعيد ونحو ذلك يذبحون تحت النعش، قولنا الميت يطلع من البيت يحيي الريح ويبقينا فين؟ تحت النعش، أو يذبحون عند القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك بقوله لا عقر في الإسلام، لا عقر يعني لا إيه؟ لا ذبح، كانوا يذبحون عند القبر بقر أو شاة أو عند الخشب أو النعش، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبعضهم ربما يذبح الذبيحة للميت، والحديث من ذبح لغير الله فقد أشرك، فلو ذبحها للميت صارت ميتة، لا يجوز ولا يحل إيه؟ أجلها. إذا الذبح عند القبور من البدع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت الميت تعد من الشرك ويصاب والعياذ بالله صاحبها باللعن بقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. من المخالفات أيضا تبصيص القبر والكتابة عليه ورفعه فوق القدر المعروف في السنة. تبصيص القص اللي هو ايه؟ الطهي الجبس يمحر ما تمحر به زي البهاره وزي الجبس ونحو ذلك الذي يكون على ايه؟ على الحجاره بعد ما تبني بتعمل ايه؟ قطني هذا القبر بالاسمنت بالجبس نحو ذلك. فتخصيص القبر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ان يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه. كم حاجة؟ تعالوا نعيد، أن يجصص القبر التخصيص اللي هو إيه؟ القبضلاء ممكن واحد يعمل القبر بالرخام يقول ده مش تخصيص، لا ده زي أو بالحجر الفرعوني عارفين؟ أو مثلا بالأسمنت مثلا ونحو ذلك، هذا كله مخالف للسنة. طب قلت مثلا أنا أفعل ذلك حتى لا يسرق الميت، ممكن نعم في بعض الاماكن قد تسرق الجثه، لو كان يفعل ذلك بهذه النيه ليس التفاخر والمباهاه والغلو ونحو ذلك لا مانع، لا لو يقف على القبر من السرقه ومن النفش، يقف مثلا ان القبر مع المطر ومع الرياح قد يخرج مثلا او تزول الرمال من على الميت ويبرد الكفن والميت ونحو ذلك، هذا جائز ومشروع ولا مانع، ولكن لا يرفع هديا من شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع القبور أكثر من ذلك، وهذا الشكر يكفي حتى يعرف الناس أن هنا إيه؟ ده هنا إيه؟ القبر. وسيأتي إن شاء الله لكم درس تصوير تفصيلي بإذن الله تعالى لعله في المرات القادمة نشرح كيف يكون الدفن وصورة القبر الشرعي بإذن الله تعالى سترون ذلك. لكن لا يرفع القبر أكثر من شرك، لأن هذا مخالف للسنة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر بتسوية القبور المرتفعة. وأما لو كان التخصيص والطلاء للزينة والمباهاة والفخر، يقولون مثلا قبر فلان ده أعلى من قبر فلان، قبر فلان مثلا ده فيه كذا وكذا، هذا كله من المخالفات. وكذلك الكتابة على القبر، لو كانت الكتابة لتعليم الخلق وبغير قصد وبهلاء ومباهات أجازها بعض أهل العلم، وإن كانت من التفاخر والتباهي فيكتبون مثلا قبر اللواء فلان الفلاني وقبر الدكتور سعادة مش عارف، هذا كله من التفاخر. الناس ما كفاهم فخرا في الدنيا ويريدون أيضا التفاخر بين إيه؟ بين الفرد. إذا نسد هذا الباب ولا نكتب، وعلم الفخر بحجر ونحو ذلك بطريقة أخرى. إذا لا لا لا يشرع هذا كله، لا كتابة آية قرآنية ولا اسم ميت ولا غير ذلك. مما يتعلق بالحديث السابق الجلوس على المقابر، الجلوس بعض الناس يروح يدفن الميت مش الجنازة، طبعا على ما الناس تخلص يروح قاعد فين؟ على بعض القبور. ما حكمه؟ لو جمع المعارف ما حكمه؟ نعم ده مش موضوع لها بس، هذا من المحرمات. قال صلى الله عليه وسلم تعبت انت مش قادرين تصلوا النبي، لان يجلس احفظ الحديث عشان تنصح فيه، لان يجلس احدكم على جمعه فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. لان يجلس احدكم على جمعه فاحنا مش مختلفه مش فاعله، يجلس عليها الانسان تحرق ثيابه تصل الى جلده وتحرقه، هذا خير من ان يجلس عليه. حديث رواه مسلم، لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر، وفي روايه خير من ان يطأ على قبر. اذا لا يجوز لك ان تدوس على القبر او تمشي عليه، ولا يجوز لك ان تجلس على القبر. هتقولي طب احنا بنعدي عشان ندفن الميت، هم 50 واحد قبل يدفنوا الميت، هو الميت عنده الناس اللي عليه حيث نقول حنوتي وفي ثلاثه نهار خلاص انتهى الامر. لكن تلاقي ناس كتير من الناس تعدي وهم ايه؟ ودايزين على المقام وفي القبر يتقابلوا القبر، على ايه كل ده؟ أنت تخالف السنة بذلك وترتكب الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: لا تمشي على جمرة أو سيف. في آخر الحديث قال: أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. جمهور العلماء ذهب إلى تحريم المشي على القبور والجلوس عليها. من المسائل أيضا المحرمة الصلاة إلى القبور. هذا يفعله بعض الناس، نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. قال النووي: هذا دليل على تحريم الصلاة إلى القبر. في بعض الناس يقصد القبر فعلا قبلة كده والقبر كده يتجه فين؟ للقبر. إذا لا يشرع الصلاة إلى القبور ولا بين القبور إلا في حالة من فاتته صلاة الجنازة. ربما إنسان ما حضر الصلاة على الميت يذهب إلى القبر يدفن فيصلي هو ومجموعة على الميت، ولكن إذا صلى على الميت أين يتجه؟ والميت أصلا مدفون إلى القبلة، فيجعل الميت بينه وبين القبلة وإيه؟ ويصلي، لكن هو هنا لا يركع ولا يسجد، فلا يشرع الصلاة إلى القبور. طبعا الصلاة فيها ركوع فيها إيه؟ سجود، أما صلاة الجنازة فهي دعاء. ولأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم فمات المرأة الصداء التي كانت تقوم المسجد فاستدل على قبرها وذهب وصلى على قبرها وأمن خلفه. أمن يعني مين؟ الصحابة. يعني بعض الناس يقول لك بخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب الصحابة صلوا إيه؟ صلوا وراه على هذه المرأة السوداء. فالمسألة في خلاف، والراجح والله أعلم لو كانت صلاة جنازة فيجوز الصلاة ولو في المقابر. ومن المسائل أيضا حرمة بناء المساجد على القبور. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، وفي رواية وثنا يعبد. هذه المسألة تكلمنا عنها عليها من قبل في درسين، ذكرنا ما يقرب من 30 دليل على مخالفة ذلك الفعل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أقوال العلماء من المذاهب كلها، لمن شاء يرجع فهذه الدروس موجودة ومسجلة. المسألة قبل الأخيرة من الأحكام المتعلقة أيضا بالزيارة اتخاذ القبور والزيارة عيدا. يعني بعض الناس يموت بعض الأولياء الصالحين، رجل صالح لا مانع، رجل صالح، فإذا مات جعلوا زيارة قبره عيدا، لها يوم في السنة مخصص والناس تجتمع في هذا العيد لهذه الزيارة. ويفرقون ربما حلوى ويفرقون بعض الأطعمة ونحو ذلك، هذا كله مخالف للسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وإذا كان هذا لا يشرع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع في قبر غيره من باب أولى. وقال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بأن تدخلوها من الصلاة فيها وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وحيثما كنتم فصلوا عليها. صلى الله عليه وسلم اسمع البشرى فإن صلاتكم تبلغني. اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال له بعض الصحابة كيف وقد أرم، يعني بلى جسدك وفتت وكذا، قال إن الله حرم على الفرد أن تأكل أجساد الأنبياء. من المسائل أيضا عدم جواز السفر إلى القبور. قال صلى الله عليه وسلم لا تشكل الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الأقصى، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. يبقى لنا بعض البدع المتعلقة بقضية الموت والغسل والكفن والقبر، الدفن يعني، والتعزية. وبعضنا ربما يكون قد يقع في هذه البدع، إذا مات الميت مثلا يغطون المرايات التي في البيوت، وإذا كان مثلا عندهم بعض الآلية المكشوفة لا يشربون منها، يقولون روح الميت غطست في هذه المتعكفة. هذا موجود، بعض الناس يفعله، وبعضهم يأتي بمصحف يضعه عند رأس الميت، وبدع كثيرة لعلنا نذكرها إن شاء الله في لقاء قادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.